هتجيب وراه وهترجع زي ما كنت زمان. هما كلمتين قدامك يومين تبقى عندي وديك الأمان. الحقيقة باينة انت فاكر ايه لو ناس اللي بينا احكيلك عليه. ما تلخص اوان واسمع الكلام ولا عجبك انت اللي احنا فيه. هتجيب وراه وهتسأل عني في كل مكان. تسأل عني فين طب هتروح لمين اعرف انت ليفوت الاوان. الحقيقة باينة انت فاكر ايه لو ناس اللي بينا احكي لك عليه. ما تلخص اوان واسمع الكلام ولا عجبك انت اللي احنا فيه. هتجيب وراه يا حبيبي واعمل حساب بعدين. هتعاند في مين هتروح مني فين قلتها لك قدامك يومين. الحقيقة باينة انت فاكر ايه لو ناس اللي بينا